فكل أمر أمر به رب العالمين أمانة، وكل نهي نهى عنه رب العالمين سبحانه جل جلاله فهو أمانة، أمانة يؤتمن عليها الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة كلكم تفيد العموم، الكل مسؤول، الكل مسؤول عن رعيته، فالرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، كذلك المرأة في بيت زوجها راعية وهي أيضا مسؤولة عن رعيتها. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالكل مسؤول، الكل مسؤول وسيسأل بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله، يسأل عما استرعاه الله سبحانه وتعالى فيه. فالأمانة أمانة في المال، أمانة في المال، أمانة في العرض، أمانة في النفس، أمانة في حقوق الناس، أمانة في الدين، أمانة الدين التي حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه كلها أمانات حملها الإنسان وهو مسؤول عنها بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. والرجل مسؤول عن عرضه، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن ابنته، مسؤول عن كل ما استرعاه الله سبحانه وتعالى فيه. أنا أقول الرجل مسؤول عن ابنته، إذا جاءه خاطب يخطب ابنته فاعلم أن هذه البنت أمانة، أمانة ستسأل عنها بين يدي رب العالمين. يجب عليك أن تسأل عن هذا الخاطب، وتذهب تسأل عن دينه وعن أمانته وعن صلاته، هل يصلي أم لا يصلي، تسأل عن معاملاته وأخلاقه مع الناس ومع جيرانه ومع أصحابه ومع أصدقائه، تسأل عنه قبل أن توافق أو أن تقبل أو أن ترفض. لابد وأن تسأل لأنك مسؤول، لأن ابنتك أمانة، أمانة استودعها الله سبحانه وتعالى إياك، ستسأل عنها بين يدي رب العالمين. لا تنظر إلى المال ولا إلى الجاه وتوافق في أول وهلة، لا، أعط لنفسك وقتا وسل عن هذا الخاطب، سل عنه في أمور دينه، في أخلاقه ومعاملاته، في معاملاته مع الناس، في أسلوبه، في صلاته، هل يصلي في جماعة أم لا يصلي، هل يصلي مع المسلمين أم لا يصلي. تسأل عن كل هذه الأشياء قبل أن تقبل، وإذا قبلت لابد وأن تعلم، لابد وأن تعلم أيها الأب المسلم، لابد وأن تعلم أن هذا الخاطب ليس من أهلك وليس من رحمك وليس له أي حقوق في بيتك. إذا دخل بيتك فهو رجل غريب، رجل غريب، رجل غريب، ليس له أي حقوق في البيت. الخطبة ما هي إلا وعد بالنكاح، وعد بالنكاح، فليس له حق أن يجلس مع ابنتك وحده، ليس له حق أن يتصل عليها، ليس له حق أن يدخل بيتك في غيابك، ليس له أي حقوق، لأنه ليس زوجا لابنتك وليس أخا لزوجتك، ليس له أي حقوق حتى يدخل بيتك في غيبتك، وليس له حق أن يتصل بابنتك، ليس له حقوق. كل هذه الأشياء لا بد وأن تعلمها، وأن تعرف أن ابنتك أمانة وستسأل عليها بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. ستسأل عن زوجتك: لماذا أدخلت رجلا غريبا في بيتك في غيبتك حتى وإن كانت زوجتك موجودة؟ فهو أصلا ليس من رحمك، وليس هذا الرجل ليس قريبا لها، كيف يدخل بيتك في غيبتك؟ فهذه الخطبة ما هي إلا وعد بالنكاح، لا يدخل بيتك ولا يطلع على عوراتك ولا يطلع على أسرارك ولا يدخل بيتك إلا معك، ولا تتركه وتنزل، ولا تتركه وتذهب في مكان آخر. فكل هذه الأشياء ستسأل عنها بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. وكذلك المرأة في بيتها مسؤولة عن مال زوجها، مسؤولة عن عرضها، ستسأل عنه بين يدي رب العالمين، فهو كذلك أمانة، أمانة ستسأل عنها المرأة بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. البنت أيضا مسؤولة، ومسؤولة عن عرضها، ومسؤولة عن مال أبيها، ستسأل عنه بين يدي رب العالمين. أنت أيضا مسؤول عن تعليم أبنائك، ماذا تعلمهم؟ وأين ترسلهم يتعلمون؟ لابد أن تختار المدرس أو المدرسة المسلمة التي تعلم ابنك كيف تقذف لهم هذه المعلومات وهذا الدين، وتربيهم على أساس صالح حتى ينفعوك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك إن شاء رب العالمين. أيها المسلمون، لابد وأن نعلم جميعا أن الأمانة ليست خاصة بالأموال بالودائع التي نودعها بعضنا بعضا، بل هي عامة في كل شيء. الطبيب مؤتمن مستأمن أيضا، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن عمر، جاءه الناس وقالوا يا أمير المؤمنين إنه أمر يسير، والآن يأتي الطبيب تكون إن شاء الله على ما يرام وتقوم وتحكم بين الناس مرة ثانية. فجاء الطبيب ثم أعطى لعمر بعضا من اللبن، فخرج اللبن من الجرح، فعلم الطبيب أن عمر خلاص اقتربت منيته، فقال يا أمير المؤمنين أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. لأنها أمانة، لابد أن يعلم الطبيب أنه مستأمن، لابد أن يعلم أن الناس لهم حقوق وعليهم واجبات. الناس الذي يعالجهم إذا كان أمامه مريض ويعلم أنه قد دنا أجله، لابد أن يخبره وينصحه ويقول له أوصي إن كانت عندك أموال، أوصي إن كانت عندك حقوق أو عليك ديون أو عليك كذا وكذا، يا أمير المؤمنين أوصي فإنك ميت. هكذا قال أمير المؤمنين عمر، صدقت والله لو قلت غير ذلك لكذبته. ثم نادى عمر على ابن عمر عبد الله بن عمر وقال يا عبد الله بن عمر اذهب فانظر ماذا علي من الدين، ثم اذهب بهذا الدين، فإن لم تجد في مالي ما يكفي فسل بني عدي، فإن لم تجد ما يكفي فسل قريشا ولا تتعداهم إلى غيرهم. الطبيب لابد وأن يكون أمينا مع من يعالجه، لابد وأن يكون أمينا. إذا ذهبت إلى طبيب فليس من الضروري أن يكون يعلم كل شيء يشخصه. هل وجدت طبيبا يوما يقول لك هذا ثمن التذكرة التي دفعتها، والله لا أعرف ماذا عندك ولا أعرف كيف أشخصه، ويعطيك مالك مرة ثانية؟ هذا لا يجد أبدا، لا تجده أبدا، أظنني ما رأيته في حياتي. طبيبا يقول لك والله ما أعرف شيئا عن هذا، لا تجد طبيبا يقول ذلك، يكتب وخلاص، يكتب بعض الأدوية وخلاص، المهم أنه يمر اليوم ويأخذ منك المال وخلاص، هذا أصاب أخطأ، المهم أنه يكتب. لكن يعلم الطبيب ويعلم كل الناس أنه مستأمن. إذا كان يعلم ماذا عند هذا الرجل يكتب له العلاج، إذا كان لا يعرف يعطيه ماله ويقول له اذهب إلى غيره، اذهب إلى فلان فإنه كذا وكذا وكذا أفضل مني، أو تخصصك ليس عندي عند فلان وفلان وفلان. هذا هو الدين، هذه هي الأمانة التي يجب على الإنسان أن يتعلمها. يجب علينا جميعا أن نتعلم الأمانة وأن تكون واقعا عمليا في حياتنا. المدرس الذي يعلم الأطفال ويعلم الشباب ويعلم البنات لابد أن يكون أمينا فيما يعطيه وفيما يعلمه وفيما استرعاه الله سبحانه وتعالى فيه. لابد أن يكون أمينا في هذه الرسالة وهذه الأمانة التي كلفه الله سبحانه وتعالى بها. إذا ذهب إلى المدرسة لا يعمل ولا يدرس حتى يأتيه الطلاب إلى بيته ويعطيهم دروس خصوصية ويعطيهم هذه الأشياء، اعلم أنك مؤتمن وأنك ستسأل عن هذه الأمانة بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فستسأل عن هذه الأمانة بين يدي رب العالمين، المدرس سيسأل، الطبيب سيسأل، كل القاضي سيسأل، الكبير سيسأل والصغير سيسأل. الشاب سيسأل، الجار سيسأل عن ذلك. لابد أن تعلم أن جارك هذا أيضا أنت مؤتمن عليه، ومؤتمن على عرضه، ومؤتمن على ماله، ومؤتمن على أسراره. إذا رأيت خيرا فأبديه، وإذا رأيت شرا فأخفيه. هذه حقوق الجيران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، لا يأتمن جاره على هذه الأشياء التي يبديها ويفعلها في حياته، يطلع على عوراته ويبدي هذه الأشياء التي يراها من جاره ويفعل به ويفعل به، وينظر إلى عوراته وينظر إلى نسائه ويتصل بهم ويفعل ويفعل ويفعل كل هذه الأشياء. لا بد أن تعلم أنك غير داخل للإيمان بهذه الأشياء التي لا تبديها لجارك، فإنه حق وهي أمانة وأنت مسؤول عليها بين يدي رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ظننت أنه سيورثه، يعني ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الجار ورث جاره منه كما يصل كما يرث الأرحام ممن مات من أهلهم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حقوق الجار، وهذه الحقوق أمانة، وهذا الجار أنت مؤتمن عليه. لابد أن تعلم أن عرضه كعرضك، وأنت مسؤول عن عرضك، ومسؤول عن مالك، ومسؤول عن كل شيء في حق جارك. الأمانة أمانة عامة، ليست خاصة كما يظن بعض الناس. أمانة في الأموال. أعلم أن هذا المال الذي أعطاك الله إياه إنما أعطاك الله إياه لأنه أمانة، وستسأل عليه بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. قال الله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت مستخلف في هذا المال، والمال الذي معك الذي هو مالك هو مال الله سبحانه، وأنت مستخلف فيه وهو أمانة عندك. كيف ستصنع به؟ وأين ستنفقه؟ كيف تكسب هذا المال تكسبه؟ وأين تنفقه؟ ستسأل عليه بين يدي رب العالمين. وكذلك أموال الناس التي أعطاك الله إياها أنت مؤتمن عليها. لابد أن تعلم أنه إذا كانت عندك أمانات أو عندك ودائع أو أموال للناس أو شيكات أو أي شيء يخص الناس، يجب عليك أن تكتب وصيتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال: والله منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ووصيتي مكتوبة عند رأسي. لأنه لا يعلم متى سيموت، لأن عنده حقوق للناس، وعنده أموال وأمانات وودائع للناس يجب أن يوصي فيها، ويكتب هذه الوصية ويكتب وصيته حتى يراها الناس. وكما قال الله سبحانه وتعالى على نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا والصلاة والسلام، قال يعقوب لما أحس بدنو أجله جمع أبناءه وقال: يا أبنائي ماذا تعبدون من بعدي؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. لما علم منهم التوحيد أخذ يعلمهم، وهو يستودع هذه الدنيا ويودعها وهو في سكرات الموت، يقول: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية أوصى بها يعقوب بنيه، أوصاهم بها وهو في آخر حياته، وهو في آخر حياته يوصي أبناءه. كذلك يجب علينا جميعا أن نوصي أبناءنا ونوصي زوجاتنا. إذا كان عليك ديون، إذا كانت عليك مظالم للعباد، فأوصي زوجتك، فأوصي أبنائك، وقل لهم: إن فلان قد ظلمته يوما ما، وإن فلانا له علي كذا وكذا، وفلان علي كذا وكذا. أوصيهم بهذه الوصايا، لأنك لا تعلم متى ستلقى رب العالمين سبحانه جل جلاله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث مع الناس وكأنه لم يسمع، فقال الناس لم يسمع ما قال، فقال بعضهم بل سمع وأعرض عنه. فلما انتهى النبي من حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة آنفا؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الرجل وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ كأنه يستغرب كيف تضيع الأمانة؟ الأمانة تضيع، هذا أمر عجيب، كيف تضيع؟ كيف إضاعتها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة إذا ارتفعت وإذا ضاعت اقتربت الساعة. يجب أن نعود إلى الأمانة، ونعود إلى الأمانة في كل شيء، في ديننا وفي أخلاقنا وفي معاملتنا وفي كل شيء. فالدين أمانة، الدين أمانة ائتمننا بها رب العالمين سبحانه جل جلاله. وكما قال سبحانه جل جلاله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قائل يقول يا شيخ أنا ما حملت ولا قلت أنا موافق على الأمانة ولا أي شيء. لا، إن الله سبحانه وتعالى قد مسح على ظهر آدم فكانت ذريته جميعا، كنا جميعا بين يدي رب العالمين. فسألنا رب العالمين سؤالا وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هكذا يبين نار رب العالمين هذه الشهادة التي شهدنا بها بين يديه، أننا شهدنا لربنا بالتوحيد وشهدنا له بالألوهية والتوحيد سبحانه جل جلاله. أن تقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ما جاءنا من نذير. هكذا يبين لنا رب العالمين أننا قبلنا هذه الأمانة، قبلنا هذا الدين وحملناه على ظهرنا. فلا بد وأن نقوم بهذه الأمانة حق إقامتها، لا بد وأن نقوم بهذا الدين. قلت لكم الأمانة هي الأوامر التي أمر بها رب العالمين والنواهي التي نهى عنها رب العالمين. حتى تكون أمينا وتكون موصلا لهذا الدين لا بد وأن تقوم بأوامر الله سبحانه وتنتهي عن النواهي التي نهى عنها رب العالمين سبحانه جل جلاله. لا بد وأن تعمل بهذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أجزاها. الدين لا بد أولا أن تتعلم وأن تعلم هذا الدين ثم تعمل بهذا العلم ثم بعد ذلك تبلغه ثم بعد ذلك تبلغ هذا الدين. إذا كنت تريد أن تقوم بهذه الأمانة وبهذا الدين ليس من المهم أن تكون داعية ولا شيخا ولا عالما، بل من الممكن أن تكون داعية في مجالك وفي بيتك وفي عملك وفي تجارتك ومع كل الناس وفي كل مكان. لا بد وأن تكون داعية إلى الله سبحانه جل جلاله، داعية بأخلاقك، داعية بأسلوبك، داعية بأمانتك، داعية بكلامك وبلسانك. إذا رأيت منكرا فقل هذا لا يجوز وهذا حرمه الله سبحانه وتعالى، وتكلم برفق وبلين وبحسن خلق وبكلام طيب يقبله هذا الإنسان الذي تكلمه وتدعوه إلى الله سبحانه جل جلاله. فالأمانة نحن جميعا مسؤولون عنها بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله. لا بد وأن نعلم أن الإنسان إذا كان أمينا فهو يتصف بصفات الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الناس وتكلم عنه الناس جميعا ووصفوه بأنه الصادق الأمين، وصفوه بأنه الصادق الأمين. وهكذا قال نوح إني لكم رسول أمين، قالها نوح إني لكم رسول أمين، قالها صالح إني لكم رسول أمين، قالها شعيب إني لكم رسول أمين. فلا بد وأن تكون أمينا في تبليغك لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بتعلمك لآية واحدة من كتاب الله فهي خير لك من ناقة كبيرة، آيتين خير لك من ناقتين، وهكذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله سبحانه وتعالى أهل العلم وأهل القرآن، ومن تعلم آية يرتفع بها، تعلم آيتين يرتفع بهما، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ وارتقي ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، اقرأ كتاب الله حتى ترتقي به، اقرأ كلام الله حتى ترتقي وترتفع بكلام الله سبحانه جل جلاله، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أعطى النبي القرآن ومثله معه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول نطر الله امرأة سمع مقالتي يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوعاها علم ما بها وفهم معناها وفهم مرادها ثم أداها كما سمعها، يمطر الله وجهه، يبيض الله وجهه ويجعل وجهه مضيء يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبيض وجهه بتبليغك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اعلم أن هذا الدين أمانة، أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الأمانة حق الأداء، وقال من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، من يحميني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ ما أمرت به، أبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحمل هذه الأمانة على عاتقنا، نحملها في كل شيء، في كل معاملتنا، في كل حياتنا، في كل شيء في حياتنا، نعلم أننا مؤتمنون ومستأمنون على هذه الأمانة. إذا كتبت تقريرا في من يعملون عندك فاعلم أنك مؤتمن عليهم، إذا رقيت أحدهم أو أنزلت أحدا أو فصلت أحد فأنت مؤتمن، إذا كنت أمينا فافعل هذه الأشياء ولا تفعلها لا مجاملة ولا بغضا لأحد، كما جاء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما حكم بين اليهود وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر اليهود والله إنكم لتعلمون أنكم أبغض الناس إلى قلبه وأن رسول الله أحب الوجوه إلى قلبه، ولكن والله لا يحملني بغضي إياكم وحبي لرسول الله ألا أعدل بينكم فقال معشر اليهود قالوا بهذا قامت السماوات والأرض، لا بد وأن تكون مؤتمن على كل شيء، لا يحملك بغضك لإنسان أن تفصله أو أن تفعل به كذا وكذا أو أن تشهد عليه شهادة صور أو شهادة ليست فيه أو تفعل به كذا وكذا، ولا يحملك حبك لإنسان أن ترفعه من مكانته وتعطيه شيئا ليس من حقه، إنها أمانة وأنت مسؤول عليها بين يدي رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربع من كن فيه فلا يهمك بعدهن شيء من أمر الدنيا. أولها قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان أمينا، إذا كنت أمينا لا يهمك شيء من أمر الدنيا، إذا كنت أمينا فلا يهمك شيء من أمر الدنيا، لأنك الله سبحانه وتعالى سيعطيك أجرك يوم القيامة سبحانه جل جلاله، فهذه الدنيا لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى، إنما هي دار اختبار، وفي لحظة تجد نفسك واقف بين يدي الله، سبحانه جل جلاله. ذلك يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت. هذا اليوم ستقف فيه بين يدي الله سبحانه جل جلاله، وتجد نفسك مسؤول عن كل ما مضى، عن كل ما صنعت، عن كل حياتك. ماذا قدمت لدين الله؟ ماذا قدمت لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدمت لهذا القرآن؟ ماذا قدمت لهذه السنة التي ضحى من أجلها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقوا لها كل شيء، أنفقوا لها الغالي والثمين حتى تصل إلينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصل إلينا كتاب ربنا سبحانه جل جلاله. لا بد وأن تعلم أنك مؤتمن عن هذا القرآن، مؤتمن على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤتمن عن كل شيء بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤتمن عن سنته صلى الله عليه وسلم. وستسأل عنها بين يدي رب العالمين، وما هي إلا لحظات لحظات، وتجد نفسك واقف بين يدي رب العالمين ومسؤول عن كل هذه الأشياء. ماذا أنت قائل لربك؟ ماذا أنت قائل لربك غدا؟ وفي هذه اللحظات التي تقف فيها بين يدي رب العالمين، الإنسان الذي ضيع أمانته وضيع الأمانة يقول: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذه الحياة الحقيقية، يا ليتني لم أفرط في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يا ليتني حفظت كتاب الله، يا ليتني حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس حفظا في الذاكرة، ليس لكن حفظا في تطبيقها، حفظا في حفظها وفي رعايتها وفي رفعها وفي إقامتها بين يدي الناس. لا بد أن تعلم أنها لحظات، الدنيا لحظات، وها هم المجرمون لما يسألهم رب العالمين يقولون: ما هي إلا عشية أو ضحاها، ما عشنا في هذه الدنيا إلا عشية أو ضحاها، وقت قصير ساعة أو ساعتين. ما يحسون أن كل ما عاشوه في الدنيا ما هو إلا ساعة أو ساعتين من الدنيا، إنها لحظات ستقف فيها بين يدي رب العالمين سبحانه جل جلاله، وستسأل عن هذه الأمانة التي ائتمنك إياها رب العالمين سبحانه جل جلاله. احرص على تأدية الأمانة، ليست الأموال وحسب، بل هذه الحقوق وهذه الأوامر التي أمرك بها رب العالمين سبحانه جل جلاله. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم من الرسل، لما رأى هاتين المرأتين رآهم يريدون أن يسقوا ولم يستطيعوا أن يسقوا، فأخذ موسى عليه السلام قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما موسى وكان في شدة الجوع، وها هم بعيد، كان من الممكن أن يحلب هذه الأعنز ويشرب من لبنها لأنه جائع وشديد الحاجة إلى الطعام وإلى الشراب، لكنه أمين، لكنه أمين ويعلم أنها أمانة. فلم يشرب موسى عليه السلام، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال: ربي إني بما أنزلت إلي من خير فقير، احتاج إليك يا رب العالمين. ولم يأخذ منهم شيء، ولم يأخذ منهم، ولم يشرب ولم يطعم، ثم تولى إلى الظل ثم شكى حاله إلى الله: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، احتاج إليك يا رب العالمين. فجاء الفرج من رب العالمين سبحانه جل جلاله، وجاءته إحداهما على استحياء تقول: إن أبي يستدعيك ويريد أن تذهب إليه ليعطيك أجر ما سقيت لنا، يريد أن يعطيك أجر ما سقيت لنا. فذهب إليه، فهذه المرأة تشهد لنبي الله موسى عليه السلام، قالت لوالده: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إنه قوي لأنه سقى لنا وحده، وأمين لأنه لم يشرب من لبن الأعنز، ولأنه لم ينظر إلي ولم يفعل لي شيئا في الطريق، ولم أجد منه أي مكروه، ولم أجد منه شيئا، لأنه رجل أمين. فشهدت له بالأمانة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكان الهداف أن زوجه رب العالمين من إحدى هاتين الابنتين، وأعطاه سكنا، وأعطاه وظيفة يعمل بها فترة من العمر 8 سنين أو 10 سنين في بعض الروايات. هكذا تكون الأمانة، هكذا تكون الأمانة. ونحن جميعا حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة، وأراد منا أن نبلغها، أن نبلغها. ما هي هذه الأمانة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، من رأى منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. من رأى منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. هذه أمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغنا إياه. إذا رأى منا أحد عيسى ابن مريم عليه السلام يقرئه من رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، يخبره أن رسول الله يسلم عليه، فليخبر منا الحاضر الغائب أن رسول الله يحملنا هذه الأمانة وهذا السلام لنبي الله عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فكلنا مسؤولون عن هذه الأمانة، عن هذه الأمانة، عن هذا الدين، عن أبنائنا وعن زوجاتنا وعن كل هذه الأشياء التي أعطانا الله إياها من عقل ومن فكر ومن دين ومن مال ومن زوجة ومن أبناء ومن كل شيء سنسأل عنه بين يدي رب العالمين. الله أسأل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا ممن يحفظون الأمانة، اللهم اجعلنا ممن يحفظون الأمانة، اللهم اجعلنا ممن يقيمون حدودك يا رب العالمين، اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، اللهم أعنا على طاعتك، اللهم أعنا على مرضاتك، اللهم أعنا على العمل لجناتك، اللهم أعنا على العمل لجناتك، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن حر النار ومن عذاب النار ومن خزي النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اللهم اجمعنا به يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوضه يا اكرم الاكرمين، اللهم اسقنا من حوضه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك في هذه الساعه، نسالك ان تكون ساعه الاجابه، اللهم لا تفرقنا من هذا الجمع الا وانت راض عنا، اللهم لا تفرقنا الا وانت راض عنا. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب العالمين في جنتك، اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا يا رب في جنتك، اللهم حكم وجوهنا على النار، اللهم حكم وجوهنا على النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا اكرم الاكرمين، انك على كل شيء قدير وانت حسبنا ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.